للمذكورين لله ولرسوله. وقال المفسرون إن يعني المخصوص لله هو للرسول يتصرف فيه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون الخمس قد جزئ خمسة أجزاء، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولأهل العلم مذاهب في مسألة قسمة ذلك الخمس. منهم من يقول إنه يصرف في المصالح عام، ثم أشار إلى يعني شأن يعني اجتماع الجمعين إن كنتم آمنتم بالله ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جمع المشركين وجمع الموحدين، التقوا في بدر يوم التقى الجمعان في 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة. ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، إلى قوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الركب هو مراد بها العير، العير التي جاءت من الشام وهي منشأ يعني هذه الوقعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه خرجوا لاعتراض العير، فلما سمع بذلك المشركون خرجوا لحماية تجارتهم وأموالهم. فقدر الله يعني كل منهم لم يخرج القتال، ولكن الله قدر ذلك إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني هذا خبر من الله عن أمر غيبي، أنهم لو تواعدوا في مكان لو تواعدوا لاختلف. ولهذا نقول لا يجوز للإنسان أن يقول لو تواعدنا لاختلفنا، هذا ما يجوز. لكن يمكن نقول إن يعني قدر الله هذا اللقاء صدفة بالنسبة لنا يعني بلا تواعد، لكن أما أن نقول لو تواعدنا لاختلفنا مو صحيح، هذا حكم على الغيب. إلى آخر الآيات. وقد قدر سبحانه وتعالى الأسباب التي يعني تغري كل من الحزبين والجيشين بقتال الآخر ليتم ما قدره الله وما أراده. فانتهت هذه الوقعة بحمد الله بنصر الله لأوليائه نبيه ومن معه وخزي أعدائه المشركين. فقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المنام يعني قليلا، رأى المشركين في منامه قليلا، وهذا مما يشجع الصحابة على القتال. يزيلكم الله في منامكم قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. نعم من بعده.